بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ووصلنا إلى الحديث الثامن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى والحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث إخواني قد سبق معناه في الأحاديث السابقة، يعني حديث عبد الله بن عمر السابق بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر بقية الأركان. وحديث عمر، حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى بقية الحديث. هذا الحديث الذي أورده النووي رحمه الله أورده لمعنى آخر، وهو حرمة دم المسلم، أو متى يحرم دم الإنسان ومتى يحل، لكن قبل هذا أفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. طبعا والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة من بعده، فنبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس، ونحن أمرنا بأمره أن نقاتل الناس. على ماذا؟ على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، من الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناس؟ الذي أمره هو الله عز وجل، أمره بقتال الناس. وهنا لعل سائلا يسأل، وهذه الشبهة تطرح كثيرا: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك أمرت أمته من بعده؟ فالجواب على هذا إخواني هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. كان النبي قبل نبينا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة. فكان النبي قبل نبينا يؤمر بتبليغ الرسالة إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وكذلك بقية الأنبياء يرسل إلى قومه خاصة، فهو يدعوهم، وربما إن احتاج أن يقاتلهم إن احتاج إلى قتالهم يقاتل أمته فقط. لكن لماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس؟ والناس هنا عموم، جميع الناس، أقاتلهم طبعا عند القدرة والاستطاعة، أقاتلهم على ماذا؟ ليس على ملك ولا على انتزاع الأرض منهم ولا على أي شيء، وإنما أقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والذي يدل على ما ذكرت قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب رب قائل يقول كيف يكون رحمة وهو أمر أن يقاتل الناس، وفي مقاتلة الناس لا شك في قتل بعضهم ومقتل بعض أصحابه أيضا، فكيف يكون الأمر بالقتال هنا رحمة، أو كيف يكون بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وهو أمر أن يقاتل الناس؟ الجواب إخواني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للناس، أي أنه بشيرا ونذيرا يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، من ظلمات الجهل إلى نور العدل، من عبادة العباد وعبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد. ولو أن الناس دخلوا في دين الله من غير قتال لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع في وجه الناس شوكة، لأن الأصل في الدعوة هو الدعوة بالرحمة والدعوة بالحلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. لكن ليس كل الناس يستجيب، بل أكثر الناس وأكثرهم للحق كارهون، أكثرهم وقف في وجه الدعوة إلى الله وفي وجه تبليغ دين الله للناس. فالذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقتاله وأمرت الأمة بقتاله هو الذي يمتنع عن الدخول في دين الله، أو الذي حال بين الدعوة وبين الناس، بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أو دعوة أمته من بعده والناس. فهؤلاء الذين يقفون مانعا من تبليغ دعوة الإسلام للناس هؤلاء هم الذين يقاتلون. فقوله قول ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمته في أن يدعو الناس إلى الدخول في الإيمان. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. إذن هو رحمة لأنه تحمل مسؤولية دعوة الناس جميعا ودعوة يعني الناس كافة، فهي مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكلف بدعوة الناس جميعا. هذه مسؤولية عظيمة ومسؤولية كبيرة، وهي أيضا مسؤولية أمته من بعده. لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، وكانت أمته إذا التزمت بشرعه ودينه هي أفضل الأمم، لأن المسؤولية عليها أكبر من بقية الأمم. كان كما قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، انظر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه مسؤولية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها. فقتل من يمتنع عن دخول الإسلام أو من يمنعك من تبليغ الإسلام هذا فيه رحمة للناس، لأنه بموته سيؤمن أناس كثير. وتخيلوا أخوتي لو أن كبار أهل مكة أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان والمغيرة وهؤلاء، هذه الطبقة رؤساء الكفر في مكة، لو أنهم ما وقفوا في وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يقفوا في وجه دعوته لانتشر الإسلام انتشارا سريعا، لكنهم وقفوا في وجه الدعوة وفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يمنعونه من تبليغ رسالته، وكانوا يعذبون من اتبعه من الناس. فهؤلاء استحقوا القتال لأنهم وقفوا في وجه تبليغ هذه الرسالة العظيمة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتبليغها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وكما ذكرت دلت على هذا آيات وأحاديث، بل ربنا جل وعلا أخذ على جميع الأنبياء والمرسلين العهد والميثاق أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيكم، يعني وأنتم أحياء، أن تتبعوه وتتبعوا رسالته. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جميع الأنبياء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة من التوراة، قال: يا رسول الله، انظر إلى هذا الكلام ما أجمله. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، قال: متهوكون أنتم يا ابن الخطاب، متحيرون، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ولو تبعتموه وتركتموني لضللتم، مع أن موسى عليه السلام من الرسل، بل من أولي العزم، وله كتاب منزل وهو التوراة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ببعثته ختم نسخت بقية الديانات، فليس إلا الإسلام. لذا هو أمر أن يبلغ الناس جميعا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالحقيقة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأمته شهوة في قتال الناس، وإنما هي مسؤولية أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم في تبليغ الرسالة. فمن وقف في وجه الرسالة وفي وجه تبليغ دين الله عز وجل وتبليغ شريعته، هذا استحق القتال، وربما استحق أن يقتل. هذا يعني جواب عن الشبهة: لماذا المسلمون يقاتلون؟ أو بعضهم يقول: الإسلام انتشر بالسيف. لا والله، الإسلام انتشر بالدعوة والحكمة والموعظة، لكن من وقف في وجه الإسلام وفي وجه طريق هداية الناس هذا وقابله بالسيف، هذا يقابل بالسيف. وإلا لو أن الكفار عندنا إخواني نوعان، الكفار نوعان: كافر وثني يعني يعبد الأصنام والأوثان أو لا يعبد أحدا، ملحد، وكافر كتابي، أهل كتاب، يهود ونصارى، ويلحق بهم المجوس. فالكافر المشرك هذا يدعى إلى الإسلام، فإن دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين فقد عصم دمه، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لأن الإنسان يدخل في عصمة عصمة الدين بمجرد نطق الشهادتين، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام. فبمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه. فالوثني ليس له إلا أن يختار: إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتل. أما الكتابي يعني أهل الكتاب فهم يخيرون بين ثلاث خلال: إما الدخول في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية مقابل ليست بلا مقابل، الجزية مقابل أن يدخلوا في حماية المسلمين، فالمسلمون يحمونهم ويحمون ديارهم ويدافعون عنهم ويقومون بمصالحهم. فكما أن المسلم تؤخذ منه الزكاة، الكتابي الذي لا يدخل في الإسلام ويرضى بالجزية تؤخذ منه الجزية. فليست هي أتاوة كما يسميها البعض أو شيء ظلما، لا، ولا تؤخذ من أي أحد، فقط من الرجال الأقوياء يعني البالغين القادرين على القتال، لا يؤمر بقتال وإنما تؤخذ منه الجزية. أما كبار السن والنساء والأطفال فهؤلاء لا جزية عليهم، كما أن المسلمين لا زكاة على الفقير، كذلك أهل الكتاب من قبل بالجزية لا جزية إلا على الكبير، والفقير جدا أيضا يعفى عنها، وهكذا. فإن لم يقبل لا بالإسلام ولا بالجزية هنا يقاتل، هنا يقاتل. إذن نرجع إلى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني أو وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر كما قلنا من الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل قبل أن يبدأ القتال، يعني في السنة السابعة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل يدعون الأمم، أرسل رسولا إلى كسرى، وأرسل رسولا إلى هرقل، وأرسل رسولا إلى المقوقس، وأرسل رسولا إلى الحبشة وإلى الملوك، دعاهم إلى الإسلام. ولو أنهم دخلوا في الإسلام لثبتوا على ملكهم وعلى على دولهم. ثم أنه أرسل الرسل، يعني لما كان يرسل الجيش ما كان يقول يعني للجيش قاتلوا الناس مباشرة، بل كان يقف القائد حتى يدعو هؤلاء إلى الإسلام ويخيرهم بين الخلال الثلاثة التي ذكرناها، فإن استجابوا لها فلا قتال، أما الذي يقاتل فهو من ذكرنا لكم أنه لا يدخل في الإسلام ولا يدفع جزية ويقف صدا منيعا في وجه تبليغ دعوة الإسلام. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة هي فيها عصمة الدم وعصمة المال وعصمة العرض، فبمجرد أن ينطق بها، ثم هي مفتاح الجنة، هي مفتاح الجنة، فمن نطق بها قلنا أصبح معصوم الدم. ثم بعد ذلك يطالب ببقية الحقوق بعد أن يقبل ويذعن للشهادتين، بعد ذلك يطالب بأداء بقية الحقوق والواجبات. في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. إذن الشهادة يدخل بها الإنسان الإسلام، ثم بعد ذلك يطالب بحقها. قال، وهذا إن شاء الله يأتينا، قال: يعني بعد قال ويقيم الصلاة، ويقيم الصلاة. والصلاة أول الإسلام كانت علامة فارقة، الصلاة وخاصة في أول الإسلام كانت علامة فارقة بين الكفر والإيمان، لأنه يعني لم يكن أحد يترك الصلاة إلا وهو غير مؤمن بها، إلا وهو كافر أو هو منافق معلوم النفاق. لذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا المسلمون وبين الكفار، العهد الذي بيننا يعني بين المسلمين وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فكانت علامة فارقة. فإقام الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الفرائض، الصلوات الخمس، فمن أقام الخمس أي الفرائض لا يحاسب على غيرها ولا يعاتب، لأن بقية الصلوات سنن. وحتى لو قال بعض العلماء أنها واجبة فهذا من الخلاف السائغ المعتبر، فالصلوات المفروضات التي جاء فيها الحديث وجاءت فيها الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، المراد الصلوات الخمس. وكذلك ويؤتوا الزكاة، المراد الزكاة المفروضة، المراد بها الزكاة المفروضة لا الصدقات المستحبة أو النفقات الأخرى. ولماذا الصلاة والزكاة؟ لأن الصلاة يعني في الإسلام في أعلى المراتب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الإسلام والكفر هو الصلاة. وأما الزكاة فالزكاة حق المال، الزكاة حق المال، وهي حق الأصناف الذين سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه، يعني الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وغيرهم. فعندنا الآن من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة أو من ترك الصوم أو من ترك الحج، هذه تسمى مباني الإسلام الأربعة، المباني الأربعة يعني الأركان، هذه من جحدها كان كافرا، من جحدها كان كافرا، ومن امتنع عنها جميعا يعني لم يفعلها أبدا هذا دل على كفره وعلى نفاقه. انتبه إخواني، يعني إنسان نطق بالشهادتين ثم كان عنده متسع من الوقت لأن يصلي، وعنده مال أن يزكي، وعنده ومر عليه رمضان ولم يصم، وجاء عليه الحج ولم يحج، هذا وإن في الظاهر نطق بالشهادتين لكن تركه لمباني الإسلام الأربعة، وخاصة يعني لعل في الصوم والحج خلاف، لأن هناك أعذار تسقط الحج وأعذار تسقط الصوم، لكن لا توجد أعذار لا تسقط الصلاة ولا تسقط الزكاة. يعني ممكن يعتذر الإنسان أنه مريض لا يصوم، ممكن يعتذر عن الحج أنه مريض أو فقير، ممكن يجد عذرا، لكن الغني ماذا يعتذر عن أداء الزكاة؟ الإنسان صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فبماذا يعتذر عن الصلاة؟ إذن ترك المباني الأربعة وخاصة الصلاة والزكاة هذا يعني تركا مطلقا دل على أن هذا الإنسان وإن نطق بالشهادتين فإنه غير صادق فيهما، وعليه يمتحن ويعرض يعني ويستتاب، فإن تاب وصلى وزكى فله مال المسلمين، وإن امتنع عن أداء الصلاة حتى بعد الاستتابة أو امتنع عن الزكاة حتى بعد الاستتابة هنا يقتل، وعلى قول الجمهور يقتل مسلما، والصحيح أنه يقتل مرتدا، والصحيح أنه يقتل مرتدا. بل كانت الصلاة علامة على إسلام وعلى الدين المنطقة جمعاء، فقد كان النبي صلى الله كان أبو بكر الصديق لما حصلت حروب الردة، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب، أكثر القبائل العربية ارتدت، ولم يبقى على الإسلام الكامل إلا مكة والمدينة وبعض المدن. ولعل قائلا يقول يعني على يعني ما هو السبب في ارتداد الناس بهذه السرعة؟ وفعلا هو أمر غريب، يعني الوفود جاءوا في السنة التاسعة دخلوا في الإسلام، في السنة الحادية عشرة يرتدوا عن الإسلام. السبب في ارتداد الناس أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من باب حشر مع الناس، يعني لم يصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم بشكل كامل، كما قال الله عز وجل: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكان أهل الجزيرة أهل بداوة وغلظة وشدة، وكان أصعب شيء عليهم أن يدخلوا في ملك ملك، كل ملك نفسه. فلما دخلوا في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعهم على الإسلام، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم ارتدوا كليا، وبعضهم لم يرتد وإنما امتنع عن أداء الزكاة فقط، قال: كنا نؤديها إلى رسول الله والآن مات رسول الله ولا نعطيها للخليفة. فهؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرسل الجيوش في قتالهم، بعضهم ارتد كليا كمسيلم الكذاب وسجاح وبعض القبائل، وبعضهم لم يرتد لكنه امتنع عن أداء الزكاة، امتنع كليا. والحديث سيق لمثل هذا، يعني في هذه القصة دار حوار بين عمر وأبي بكر، بين عمر وأبي بكر الصديق وبعض الصحابة، قال عمر للصديق: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله. قال: إلا بحق الإسلام. قال: إلا بحق الإسلام. هنا قال أبو بكر: والزكاة من حق الإسلام، الزكاة من حق الإسلام. ثم قال قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني الذي يؤمن بأنه لا إله إلا الله ويؤمن بأن محمد رسول الله ويؤمن بالصلوات الخمس، فلماذا لا يؤدي الزكاة؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال. وهنا بدأ قتال المرتدين. وهذا الحديث يعني سبب سياقه هو ما جرى من محاججة بين أبي بكر الصديق وعمر وبعض الصحابة. فمن امتنع عن الصلاة دعي إليها فإن أجاب وإلا قتل كما ذكرنا. أما من امتنع عن الزكاة فالامتناع عن الزكاة له حالتان: أن يمتنع شخص بذاته، شخص يقول أنا لا أؤدي الزكاة، هذا تؤخذ منه جبرا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من منعها فإن آخذوها وشطر ماله. إن آخذوها وشطر ماله، يعني نأخذ الزكاة وعقوبة له شطر ماله. وهذا من باب التعزيرات التي إذا رآها ولي الأمر فعلها. طيب، إذا كان الممتنعون عن الزكاة جماعة كبيرة لهم منع، هنا يقاتلون عليها، وهذا الذي فعله أبو بكر الصديق لما قاتل مانعي الزكاة. وهنا سؤال، وهذا قد يشكل على كثيرين، يقال لماذا يقاتل على منع الزكاة؟ يعني الناس الآن تعطي زكاة أموالها. إخواني، الزكاة في الإسلام، الزكاة نوعان: زكاة أموال ظاهرة وزكاة أموال باطنة. الأموال الظاهرة هي الأموال التي تظهر أمام الناس كالثمار والزروع والمواشي، الإبل والبقر والغنم، هذه ظاهرة. وكذلك ألحق بعض أهل العلم عروض التجارة، هذه ظاهرة. فهذه الواجب أن تدفع للإمام لولي الأمر، ويحد للناس سنة، عفوا شهر في السنة، يأخذ الأموال، يرسل السواعي فيأتون بالزكاة، ثم الإمام أو نائبه يوزعها على الفقراء والمحتاجين وبقية الأصناف. أما الأموال الباطنة، يعني الأموال الخفية، أنا عندي فلوس، عندي ذهب، عندي أشياء يعني ثمينة عليها زكاة، هذه لا علاقة للإمام بها، أنا أزكيها وأنت تزكي والآخر يزكي كما أراد الله عز وجل. فالكلام في الأموال الظاهرة، فهؤلاء امتنعوا عن أداء الأموال الظاهرة، ولو أنهم، والله تعالى أعلم، ولو أنهم قالوا سنؤديها ونوزعها نحن على الفقراء، لا شك أن أبا بكر كان سيرضى منهم ذلك، لكنهم امتنعوا عنها كلية، قالوا نحن أحق بأموالنا، نحن أحق بأموالنا. يبقى عندنا الصوم والحج. قلت لكم أن الصوم والحج لو أقر به الإنسان واعتذر باعتذار أني لا أستطيع أن أصوم، فلا أحد يجبره على الصوم، وكذلك الحج، لكنه لو جحد ففي هذا الحال الأمر يختلف. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤتوا الزكاة أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا لو قال قائل، بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، يقول أنا أقر أنه لا إله إلا الله لكني لا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، أنا لا أؤمن، أنا أقول لا إله إلا الله عيسى أو موسى أو داود، يعني فما حكم هذا؟ هل يقبل منه؟ الجواب لا يقبل منه، تقبل منه لا إله إلا الله، نعم، لكن لا إله إلا الله هذه التي يزعم أنه يؤمن بها، فالله الذي يؤمن به هو الذي أمره أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام بشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام بشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم أبو الأنبياء إبراهيم بشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أخذ الله عليه الميثاق أن إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن تتبع محمدا. إذن هو تقبل منه لا إله إلا الله، وتقبل منه أن موسى رسول الله، لكن لا تقبل منه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو النبي واجب الاتباع، ويؤمن ببقية الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وكل الأنبياء. أما أن يختزل كلمة الإسلام إن الدين عند الله الإسلام والإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه شبهة أيضا تطرح الآن على بعض الناس، يقول أنا أقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله. نقول له لو كنت صادقا في اتباع عيسى لاتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر بمحمد. ولو كنت صادقا في اتباع موسى لاتبعت محمدا عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم السلام، لأنهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مأمور باتباع الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة البشرية ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. وفي حديث آخر قال بعثت والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحمر ولا أسود ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار، إلا أكبه الله على وجهه في النار. لأنه كما قدمت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو واجب الاتباع، وكتابه القرآن كتاب الله هو خاتم الكتب السماوية والناسخ لها، وشريعته أكمل الشرائع وقد نسخت بقية الشرائع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فالناس بعد بعثته رجلان، فالناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، إما مؤمن به مصدق متبع له فهو على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أو كافر به مكذب لما جاء به فهو من أهل الكفر ومن أهل النيران. لا يقبل من أحد أمرا وسطا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كأني أقول لا إله يعبد يستحق العبادة إلا الله، ولا نبي يطاع ويتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة أيضا سؤال يطرح، يقال أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهذا يعني ثبت صحيحا. هنا قال عبد الله بن سلام أو سلام، لكن سلام أصح، قال عبد الله بن سلام قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة. يعني بعض الناس يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أفعل شيئا من العبادات ومن بقية الأركان، أنا عندي المفتاح، حتى وإن يعني وإن لم أعمل الأعمال فأنا أدخل الجنة. قال عبد الله بن سلام قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هل رأيت مفتاحا يفتح وليست له أسنان؟ هل رأيت مفتاحا يفتح ليس له أسنان؟ شايفين أسنان المفتاح؟ المفتاح تكون له أسنان حتى يفتح القفل. لو جئت بمفتاح ليست له أسنان، مفتاح أملس، يعني لو أدخلته في الباب عشرات المرات لن يفتح لك، لأنه وإن كان مفتاحا لكنه مفتاح ناقص، مفتاح غير مكتمل. نعم هو مفتاح لكنه لن يفتح لك. لذلك مفتاح ليست له أسنان لن يفتح لك باب الجنة. إذن لابد أن تأتي بمفتاح له أسنان، وعبر بأسنان المفتاح بالأركان، كأن الصلاة سن للمفتاح، والزكاة سن آخر، والصوم والحج، فإذا أدخلت مفتاحا له أسنان فتح لك مباشرة. وهذا يدل على أهمية أركان الإسلام، فهي المباني التي بني عليه الإسلام. نعم بعضها لو تركه الإنسان، لو تركه يعني قال أنا لا أستطيع الصوم وهو كاذب، لا يكفر، لا يكفر لكنه عاصم. لو لم يحج أصلا لم يكفر، قلنا لأنه يعني ممكن أن يعتذر أو يوجد له تأويل. أما الصلاة والزكاة هذه لا، إما أن تصلي أو تقتل، وإما أن تزكي أو إن لم تزكي وكنت فردا أخذت منك عنوة، فإن كانوا جماعة قتلوا عليها. نعم. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. شوف، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهنا نطرح سؤالا، ما هو الأصل في المسلم؟ هل الأصل في المسلم أنه معصوم الدم أم أنه مباح الدم؟ الأصل في المسلم أنه معصوم الدم، من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم، لا يستباح دمه إلا بحق الإسلام. في قصة أسامة رضي الله عنه لما التقى المسلمون مع الكفار في معركة، وكان من المشركين رجل كلما قصد شخصا من المسلمين قتله، حتى قتل قيل 8 من المسلمين. قال أسامة فاجتمعت عليه أنا ورجل فلاذ منا بشجرة، أثناء المعركة لاذ يعني انهزم تحت شجرة، فلاذ منا بشجرة، فلما رفعت السيف عليه ورأى بارقة السيف قال لا إله إلا الله، فلم يتوقف أسامة فأنزل عليه السيف فقتله. وطبعا أسامة متأول، أولا هذا في المعركة، وثانيا أنه قتل من المسلمين 8 أو أقل أو أكثر، ثم أنه ما قال إلا بعد أن علاه السيف فقتله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله، يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله، يا أسامة كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، تعوذا يعني حتى يدفع عنه السيف. قال هلا شققت عن قلبه وعرفت أنه يقولها تعوذا أم صدقا؟ هلا شققت عن قلبه؟ قال أسامة رضي الله عنه قال فوجدت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم، من شدة الموعظة والزجر الذي تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل نفسا قالت لا إله إلا الله. نعم لو تركه ربما يرجع ويقتل المسلمين، لكن قديما الناس كانوا أهل صدق، يعني عندما قال لا إله إلا الله الأصل أن يصدق، ثم إذا ظهر خلاف ذلك فلكل حادث حديث كما يقال. فعظم لا إله إلا الله وحرمتها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فمن قالها قال فقد عصم دمه وماله. إذن لا إله إلا الله عصمة. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه طيب وماله أيضا، لا يجوز أن يعتدي على مال أحد إلا بحق الإسلام وهو الزكاة أو ربما الصدقات الواجبة، يعني مثلا إنسان غني وأقاربه فقراء يؤمر أن ينفق عليهم، يعصم دمه وماله، وكذلك عرضه. العرض هنا يراد منه يعني السمعة، ويعني سمعة الإنسان، فلا يطعن في عرضه لا في نسبه، لا يقذف، لا يقال فيه كلام لا ينبغي، ومن باب أولى أيضا ألا يعتدى على أهله وعلى محارمه. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني. الثيب يعني المتزوج، يعني الذي تزوج ثم زنى، حتى وإن حين الزنا لم يكن عنده زوجة، المهم أنه متزوج يسمى ثيب. فعندنا محصن أو بكر وثيب. فالثيب الزاني سواء كان رجل أو امرأة، الثيب الزاني. أما غير المحصن غير المتزوج فحده أن يجلد 100 جلدة، لا يقتل. أما ما يفعله بعض الناس بزعم الغيرة، فإذا وقع اثنان في الزنا ولم يعني غير متزوجين فيقومون بقتلهما، أو يتركون الرجل ويقتلون المرأة بزعم الشرف والحمية. الشرف والحمية أن تطبق شرع الله عز وجل. ولو كنت حريصا لحرصت على أهلك، ما جعلتهم يصلون إلى حال يقعون فيها بالفاحشة. كثير من الناس هو سبب في وقوع أهله في الفواحش، إما بتأخير الزواج أو بمنع الزواج أو بطلب المهور العالية أو بإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء، الاختلاط المحرم، فيكون سببا في وقوع أهله في الزنا. ثم إذا وقعت الفاحشة أصبح غيورا فلا يرضى بحكم الله ويذهب ويقتل المرأة وإن كانت بكرا، أو يقتل الرجل وإن كان بكرا، وإنما حده في الإسلام الجلد 100 جلدة. أما الثيب فحده الرجم إلى الموت، والذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر أو نائبه. فالثيب الزاني. قال والنفس بالنفس، يعني القتل عمدا، إنسان قتل عمدا فحكمه في الإسلام أن يقتل، إلا إذا عفى أولياء الدم ورضوا بالدية أو العفو. النفس بالنفس. الثالث قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه المرتد، يعني ارتد عن الإسلام كليا، أو جحد معلوما من الدين بالضرورة، يقول صلاة شنو صلاة، ينكر الصلاة مثلا، أو زكاة شنو الزكاة، هذه ضريبة صارت، أو يعني أو مثلا يعني يعيب أو يسب الله أو يعيب الدين أو يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه ردة. وكلها يعني المفارق لدينه يعني المرتد بكل صوره لا يقتل حتى يستتاب، فإن تاب ورجع قبل منه، وإلا يقتل مرتدا، يقتل مرتدا يعني يقتل كافرا، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا غير ذلك. وكذلك ممن يباح دمه بحق الإسلام، هناك يعني من ذكرناه مثلا الذي يمنع الزكاة، أو هناك بعض الناس يخرجون مثلا على الإمام العادل، فإذا خرجوا على الإمام العادل فلا يبدأهم بقتال حتى يقاتلوا، فإن قاتلوا قاتلهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إذن الأصل في دم المسلم العصمة، فلا يباح إلا بدليل شرعي، وليس دم المسلم فقط، بل دم غير المسلم إذا لم يكن محاربا، دم غير المسلم إذا لم يكن محاربا كالذمي وأصحاب العهود والمكاتب، هؤلاء لهم ذمة الإسلام، لهم ذمة الله وذمة رسوله، فهؤلاء لا يجوز أن يعتدى عليهم، ودماؤهم محرمة لما معهم من ذمة وعهد. قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما يشم رائحة الجنة من قتل معاهدا. فكذلك يعني ليس فقط المسلم بل حتى غير ألف، بل حتى أكرمكم الله حتى الحيوانات في الإسلام، حتى الحيوان إذا لم يكن في قتله حاجة أو لم يؤمر بقتله حرم قتله. يعني بعض الناس يذهب للصيد فقط للتسلية ولا يأكل، محرم أن يقتل وليس إنسانا بل هو حيوان، بل محرم على الإنسان أن يقطع شجرة مثمرة. فالإسلام دين الحقوق. وما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس إلا لحكمة عظيمة، وهي تبليغ الدين للناس فتقاتلهم فيدخلون في الإسلام ويدخلون الجنة، خير من أن لا تقاتلهم ويبقون على كفرهم فيدخلون النار فيخلدون فيه. أما عن السؤال، يعني بعض الناس يقول أنا آخذ بالقرآن فقط. هؤلاء طائفة من الزنادقة، طائفة من الزنادقة أرادوا طعن الإسلام، لكنهم أرادوا أن يطعنوه بلباس أهله. فماذا قالوا؟ ما قالوا لا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا، قالوا نحن نؤمن لكن نأخذ بالقرآن فقط. طيب، لماذا تأخذ بالقرآن فقط؟ أليس القرآن قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس القرآن قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أليس القرآن قال: وإن تطيعوه تهتدوا الرسول؟ فالذي يريد أن يفصل بين القرآن وبين السنة هذا زنديق لا شك في ذلك. ومثل هذا يقال له: القرآن قال أقيموا الصلاة، والقرآن قال آتوا الزكاة، والقرآن قال لله على الناس حج البيت. أين تفاصيل هذه الأحكام في القرآن؟ أين 4 ركعات للظهر والعصر في القرآن؟ لا يوجد. إذن هذا نوع نفاق، نوع زندقة، لكنها لبست بلباس يعني على أساس التوثيق، وأن القرآن وحده هو الموثق وغيره فيه شك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما نقول ونسمع، أن ويجعلنا ممن ننتفع بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يرحمنا ويرحم بنا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا.